لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى أم اتخذوا ويحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله توكلت يذرأكم فيه ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماء بكل شيء عليم. ليس كمثله شيء لا له مقاليد السماوات والأرض ليس كمثلي على هذه التلاوة القرآنية المباركة.